بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة في الله، ونحن في هذه الأيام الطيبة نستقبل عاما دراسيا جديدا، نسأل الله تعالى أن يوفق أبناءنا وأبناء المسلمين فيه إلى ما يحبه الله ويرضاه. اللهم آمين يا رب العالمين. وأنت أيضا في شهر شوال، أول ما أوصي نفسي وإياك به أن نثبت على طاعة الله جل وعلا، وأن نستقيم على شرع الله تبارك وتعالى، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. فاستقم كما أمرت، فهذه وصية من الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم من خلالها قائلا له ولأصحابه ولسائر الأمة من بعده: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فإذا استشعرت أن الله عز وجل رقيب عليك، يراك ويسمع ما تقول، علمت أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهذه هي المراقبة، فاستقمت على شرع الله. فنحن نحتاج إلى الطاعة في كل وقت، ونحتاج إلى الاستقامة في كل حين، لا نحتاج إليها في رمضان فقط. لا نقبل على الله عز وجل بالطاعات من تلاوة للقرآن ومن ذكر وتسبيح وصدقة واعتكاف وصيام وقيام وتهجد في رمضان فقط، وإنما نصنع كما أمر جل وعلا في كتابه العظيم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت. كن مستقيما على شرع الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان أخي الحبيب. كن مستقيما على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، فأنت لا تدري متى سيكون الأجل. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله الله في الصيام في هذه الأيام، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والحديث في صحيح الإمام مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه: إذا صمت هذه الأيام متتابعة أو متفرقة في شوال كنت كالذي صام السنة، كمن صام الدهر، والدهر هو السنة، يعني عشت السنة بأكملها وأنت صائم لله عز وجل إذا صمت رمضان وأتبعته بست من شوال كما وصى الحبيب صلى الله عليه وسلم. في هذه الأيام المباركة نحرص على الاستقامة. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، فأمر بالاستغفار بعد الاستقامة. في سورة فصلت يقول الله تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروا. فكن مستقيما على طاعة الله وعلى شرع الله، وأكثر من استغفاره سبحانه وتعالى كما أمرك. ووعد الله عز وجل المستقيمين، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ عند حلول السكرات وفي هذه اللحظات الحرجات الملائكة نزلت كي تبشر هؤلاء الطائعين الأبرار: لا خوف عليكم، لا تخافون مما أنتم قادمون عليه، ولا أنتم تحزنون، لا تحزنوا على ما تركتم من أولاد وأموال وذرية ومتاع، فالله عز وجل قد تكفل بحفظ هذه الأشياء، فطيبوا نفسا أيها المؤمنون. هذه البشرى تكون للعبد المؤمن الصالح الطائع الذي عبد الله في رمضان وفي غير رمضان. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي جمعكم. وأخيرا أقول التربية، وما أدراكم ما التربية؟ أنت قد أرسلت ولدك للتعلم، فاحرص على تربيته في بيتك، احرص على ذلك. لا تترك الولد كي يربى في المدرسة وفقط، لا لا، هذه سلبية، لكن كن حريصا على مراقبته، كن حريصا على تفقد أحواله. انظر يصاحب من، يكلم من، هذا عن الصبي أو عن الشاب إذا كان في الجامعة، فما بالكم بالفتاة. الحديث عن التربية يحتاج إلى عشرات اللقاءات، نسأل الله تعالى أن ييسر ذلك. فهذا حديثنا في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تعالى، كيف تربي ولدك، أو بمعنى آخر كيف تربي نفسك. لأنك إذا ربيت نفسك على طاعة الله ورسوله وعلى شرع الله عز وجل ربيت ولدك، وإذا ضاعت منك التربية ففاقد الشيء لا يعطيه. أسأل الله تعالى أن يربي لنا أولادنا وأن يبارك لنا فيهم، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.